باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. إحداد المرأة هو إظهار مظاهر الحزن والأسى على من مات وعلى ما فات، وهذا الإحداد أجازه الله سبحانه وتعالى لكل إنسان أن يحد على أي ميت لمدة 3 أيام أو أقل، ولكن لا يزيد، إلا الزوجة على زوجها فيجب عليها أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، وهي مدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فطالما هي في عدة زوجها الأول الذي مات فهي محسوبة عليه، فينبغي أن تظهر مظاهر الحزن والأسى على زوجها طول هذه المدة حتى لا يطمع فيها الخطاب ولا تعرض للزواج والنكاح. وبعد انتهاء العدة لها أن تتزوج ولو بعدها بيوم ولو بلحظة طالما انتهت 4 أشهر و10 أيام. وفي ذلك المعنى يقدم الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا متفقا عليه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قصة متكررة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش رضي الله عنها، والتي كانت زوجا لزيد بن حارثة، وفيها وبها ابطلت عادة التبني، توفي أخوها فحدت عليه 3 ليال، وكانت عندها أم حبيبة بنت أبي سفيان التي هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزورها في ذلك اليوم بعد فوات 3 أيام، فوجدت زينب رضي الله عنها دعت بطيب أي طلبت طيبا، قالت لبعض أولادها أو لبعض خدامها أعطوني الطيب، فأعطوها الطيب وهي في بيتها، فمست منه أي وضعت منه على نفسها شيئا. ثم قالت، لأن السؤال هنا بتتعطري ليه، بتحط طيب ليه، ايه الداعي، احنا قاعدين في البيت وما فيش مشكله، اذن وضع الطيب يبقى مثار سؤال. فبينت الغايه من وراء وضع الطيب، ليه بتتعطر في هذا الوقت. فقالت رضي الله عنها: اما والله ما لي بالطيب من حاجه، انا ملياش غرض في الطيب والعطر لحد ذاته، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لها، يحرم عليها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. فكأنها أرادت أن تطبق تلك الموعظة وذلك الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد انتهاء 3 أيام كانت تحد فيها على أخيها الذي مات، قطعت هذا الحداد بعد 3 ليال بوضع شيء من الطيب. كل مرأة تتعطر يبقى كده يمهش حزينة. فأرادت زينب رضي الله عنها أن تطبق ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الحكم والفوائد أن للمرأة أن تستمع إلى أهل العلم وأهل الدين، ولو في صلاة جمعة ولو في درس، وللنساء أن يتعلمن ولو على أيدي الرجال، ويجوز لها الذهاب إلى المساجد لتستمع إلى دعوة الخير، ويجوز للمرأة أن تتطيب في بيتها لزوجها لطيب رائحتها، يجوز هذا داخل البيت. وفي ذلك من الفوائد أيضا حرص الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرغم حزنها على أخيها وانشغالها بذلك، إلا أنها تذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحكم الله في ذلك أنه لا يجوز الإحداد أكثر من 3 أيام على الأخ، وتعمدت أن تضع طيبا وعطرا لتقطع هذا الحداد. ثم قالت لأم حبيبة: أنا ما لي غرض في الطيب، ولكن أردت أن أفعل كذا وكذا لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا على المنبر. نأخذ من هذا فائدة، وهي حينما تكون الواحدة مع صاحبتها قاعدين في مكان ماشيين في مكان، وظهر منها ما يدعو إلى التهمة أو الشبهة، يعني ظهر من المرأة شيء ممكن تتهم به أو تثور الريبة حواليها، فلها ويستحب لها أن تبين هي عملت لي كده من غير ما حد يسألها، من غير ما حد يطلب منها: أنت عملت لي كده، أنت رايحة هناك ليه، أنت كذا. قبل أن يسأل الناس نبين ذلك، لئلا نترك الناس يقعوا في سوء الظن بنا. يعني لو زينب بنت جحش لم تخبر أم حبيبة بغرضها من وضع الطيب، كان ممكن واحدة زي أم حبيبة امرأة أيضا تخرج وتقول: والله رأيت زينب بنت جحش رضي الله عنها تضع الطيب وهي محدة على أخيها مثلا، وهي بتحط طيب ليه، ده فترة حداد، ده كذا ده كذا. والعقل والشيطان يذهب مذاهب كثيرة في تفسير هذا الأمر، ف فعشان ما نسيبش الناس للشك بقى فينا والريبة ونتقي مواطن الشبهات ونقطع على الناس سوء ظنهم، نبين لهم الغرض من هذا المظهر الذي ظهرنا به أو من هذا الأمر الذي فعلناه. فقالت زينب رضي الله عنها بعد أن تعطرت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني ما تفكريش إن أنا بتطيب عشان شيء معين، إنما أردت أن أتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعته على المنبر يقول كذا وكذا. مضت الأيام ومات أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فإذا بأم حبيبة وعندها زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما كانت تزور أم حبيبة في وفاة أبيها أبي سفيان، وكان قد مضى على وفاة أبي سفيان 3 ليال أيضا، وإذا بأم حبيبة بنت أبي سفيان تفعل مثل ما فعلت زينب بنت جحش رضي الله عنها حين مات أخوها، فدعت بطيب وادهنت به، دهنت جارية عندها يعني بنت صغيرة عطرتها بنتها، ومست بعارضيها، وضعت شيئا من الطيب على عارضيها يعني على جانبي العنق، وقالت مثل ما قالت زينب قديما في المرة الأولى: والله، بتكلم بقى زينب بنت أبي سلمة هنا، فقالت لها مثل ما قالت زينب بنت جحش لها من قبل ذلك: والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني يا بنت أبي سلمة لا تظني أني أتعطر لغرض معين، وإنما غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن الحداد على الميت جائز، وفي ذلك رحمة من الله أنه يراعي فينا غرائزنا، إذا مات لنا ميت تأثرنا وحزننا، ولابد أن نحزن، هذا أمر غالب علينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بكى على ولده إبراهيم: أو مثلك يبكي يا رسول الله؟ الله، أنت كمان بتبكي ويؤثر فيك الحدث من موت ولد أو فقده أو نحو ذلك؟ قال: إنها لرحمة جعلها الله في قلوبنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، شيء فطري فينا. فالله تعالى الذي خلقنا ويعلم تركيبة نفسيتنا شرع لنا من الدين ما يتوافق مع هذه النفس، وجعل الدين موافق لطبائعنا، هذا الإنسان رغما عنه يحزن إذا فاته شيء عزيز، إذن لابد أن نسمح له بالحزن، ولكن الحزن المفرط الطويل ليس له داعي، مات الأب، مات الأخ، مات الابن، مات العم، الخال، وغير ذلك من أموات، لن تتوقف الحياة، حتى لو مات الزوج لن تتوقف الحياة بعد الزوج الذي مات، وإنما الحياة مستمرة، وللحي حركته في الدنيا بعد موت من مات، إنما يسمح له بالحزن لأن هذه فطرة فيه وغريزة مركبة في نفسه، فيترك يظهر مظاهر الحزن من عدم الضحك، من الاكتئاب الشكلي فقط، يعني يبقى شكله كده زعلان، وممكن يلبس ملابس تدل على الحزن كالملابس السوداء في العرف عندنا، ممكن مظاهر الحزن عموما، وهذه مظاهر عرفية يؤخذ فيها بالعرف، يترك الإنسان لهذه المظاهر لمدة 3 أيام، ليس كما يفعل البعض لازم لما يعد 40 أو لازم ما تعد السنوية أول سنة بعد وفاة الميت، هذا كله كلام غير صحيح، إنما فقط 3 أيام تنفيسا عن أنفسنا، عشان الواحد ما يحصلوش كبت داخلي من الحزن ويصاب بشيء، بعد 3 أيام يفك هذا الأمر عمدا وقصدا ورغما، لابد، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، الذي ترك لنا الفرصة لنحزن فيها على ما فاتنا هو الذي أمرنا بقطع هذا الحزن بعد 3 أيام. نعيش حياتنا بقى ونشوف إيه الدنيا وإيه اللي ورانا وإيه أعملنا وإيه أشغلنا وكذا، ونعطي كل ذي حق حقه، ونعود إلى حياتنا الطبيعية. إلا المرأة الزوجة على زوجها الذي مات، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، ليس بغرض الاطمئنان إلى براءة الرحم فقط، فبراءة الرحم تظهر بشهر واحد فيه دورة واحدة، طالما نزلت الدورة إذن لا حمل في الرحم غالبا. وفي هذه الأيام مع ظهور الأجهزة الحديثة والتحاليل تظهر براءة الرحم ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد أسبوعين وانتهى الأمر. لكن هناك أمور أخرى نفسية وشكلية الله تعالى يراعيها في تشريعه. وكانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أولا في أول أمر 1 سنة كاملة تقضيها في بيت زوجها، ولو أرادت الانتقال إلى بيت أبيها أو إلى بيت آخر تستأذن أولياء زوجها، تستأذن حماها، أخو الزوج، أهله، تقول لهم والله أنا هقضي العدة بتاعتي في المكان الفلاني بعد إذنكم، إذا أذنوا خير وبركة، إن لم يأذنوا لزمت مكان زوجها وبيت زوجها طول فترة العدة. الآن مات زوجها وغالبا هي محبة له، حتى ولو لم يكن زوجا طيبا صالحا فموته رقق قلبها عليه، وصارت تشعر تجاهه بشيء من الأحاسيس والمشاعر والندم على ما كان من مشاكل وما فعلت معه من سوء العشرة أحيانا وما إلى ذلك، ففي قلبها تعلق بعض الشيء بهذا الزوج المتوفى غير الزوج المطلق. المطلق هي كرهاه، ده ما صدقت تطلع منه، أو زعلانة منه عشان هو طلقها واستغنى عنها مع أنها كانت زوجة وفية له، فغالبا لا تشعر تجاهه، تجاه المطلق، بهذه المشاعر، إنما تشعر تجاه مين؟ من مات. وبالتالي فقلبها معلق بمن مات ولا يتعلق غالبا بمن طلق. تقول بكرة أتجوز سيد سيده والناس كلهم بيقولولها كده، لكن اللي مات ده محدش يقدر يقول لها تتجوزي بكرة سيده ولا سيد سيده ولا أبوه حتى كمان، ليه؟ لأنها قلبها مجروح عليه، فهي في حالة أسى. فالله تعالى طول هذه الفترة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، كان من ذلك ما نبه عليه العلماء أن يكون هذا وفاء للزوج الذي مات، وكان هذا الوقت الطويل لتستطيع المرأة أن تنسى اسم الزوج في سبق اللسان، حتى إذا تزوجت بعده رجلا آخر لا تسبق باسم زوجها الأول، تيجي تنادي على سيد تقول له يا محمد، أنا لسه فاكرة محمد، يزعل، فتبقى 4 شهور و10 أيام يبقى برضو المسألة طالت، استطاعت أن تنسى بعض الشيء. لكن لو كان مجرد 3 شهور فقط كان برضو لسه المسائل حاضرة في الذهن والقلب، ففيها حكم، حكم لله سبحانه وتعالى، والاطمئنان أكثر وأكثر إلى أن الرحم فارغ وخال ليس فيه حمل وما إلى ذلك. والحكمة البالغة عند الله عز وجل. خفف الله السنة إلى 4 أشهر و10 أيام، وهذا هو ما استقر عليه الأمر، فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام تقضيها في بيت زوجها أو بيت أوليائه أو في بيت آخر يأذنون لها فيه، وتظهر طول هذه المدة مظاهر الحزن مما يدفع عنها الخطاب ويبعد عنها العين، حتى إذا انتهت العدة تزوجت كما شاءت، وطول هذه المدة لا تخرج من بيت العدة إلا لضرورة لا تكون إلا بها، أي مصلحة تقضى بغيرها فلتقضى، لا تقضى إلا بها، فيجوز لها أن تخرج اضطرارا على قدر هذه المصلحة وتعود إلى بيتها مرة أخرى. من كانت تحضر دروس أو شيء من هذا ممكن في هذه الفترة في 4 أشهر تستعوض أو تستعيض عن الحضور في المسجد بالشرائط المسجلة ببعض الأخوات الفاهمات، لهم بعد ما تخلصوا الدرس وبعدوا علي قولوا لي إيه اللي حصل وقلتوا إيه وسمعتوا إيه، تستفيد من هذا الباب يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.